فهم العقيدة، تسهيل فهم العقيدة على الأطفال الصغار، فهل هناك مانع أن تكتب هذه العقيدة على صورة حوار بين أشخاص ليس لهم وجود حقيقي، أسماء مستعارة، على شكل قصة أو حكاية بسيطة سهلة الأسلوب ممتعة ومشوقة رائعة؟ إذا كان ممكنا تفهيم الأطفال أن هذه القصة هي من بنات الخيال جاهزة ولا فلا؟ يا سلام كذب كذب ها الجبهة هي مو متحركة يا شيخنا، في فرقة في فرقة موسيقية لفظ الذات اطلاق على الله عز وجل قد اطلق من بعض الصحابة. نعم السؤال تفضل معكم. لفظ ذات الله. نعم لفظ الذات. اه الم يروا في الحديث تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في ذات الله، حديث حسن. أنا ما أذكر الآن الحديث، أما كله جاء من بعض الصحابة. نعم الجامع الحديث إيش هو لفظه؟ لا تفكروا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. أنا ما أحفظ والله الآن في ذات الله في الله سلسلة صحيحة للزرابة كمان كويس جواب واضح يعني جائز؟ جائز طبعا بعد صحيح الحديث ورود ذلك عن السلف في ليش شاف فإن في ذات الله إيه شو عبد الله عبد الله الجارينو سبحان الله شاف جميل في كان في ذات الله مصرعي أو هذا شيخنا ولست باب هنا أقصر مسلم من على أي جنس من الله كان في الله في الله لكن في أخي في ذات الله كلام عبد الله بن المبارك وذلك في ذات الإله وأن يكن أيوة هذا كلام عبد الله بن المبارك الله فوق عرشه بذاته بأن من خلقه وهو عمد عنه هنا أصل الدور عندي الآن بطل الدرس يا شيخ مش سؤال عندي أماني سلام الأخ أبو صهيب الله عم يسوي الدرس سلام سلام الدرس الدرس الله في حدا بحل فوق محل هاي برتقال اي نعم لا سابق أبو انت اشهر رحنا ناكل